يجوز التفاضل في الماء وإن كان جنسا واحدا، ماء جنس واحد، قال ويجوز فيه التفاضل. لماذا جاز التفاضل في الماء؟ لرفع الحرج على الناس، لأن قضية الماء قضية يحتاج إليها الناس كثيرا، ها؟ ولذلك رخص في التفاضل فيها وإن كانت جنسا واحدة، قلنا لإيش؟ لرفع الحرج على الناس. يجوز لك أن تبيع واحدا من لتر الماء باثنين مثلا، يجوز هذا. قد يكون عندك ماء سخين وتريد ماء باردا، فتدفع نصف إتر لتأخذ ربعا مثلا، هذا جائز، ولكن يشترط فيه التنازل، لا بد من التنازل، تعطيه ويعطيك في الحين. إذا الماء استثني من القاعدة. قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخبر والفواكه. إلا في الخبر والفواكه، يعني لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل، فالقمح لا يجوز فيه التفاضل، والشعير لا يجوز فيه التفاضل، والتمر لا يجوز فيه التفاضل، والذرة لا يجوز فيه التفاضل، والأرز وغير ذلك من المواد التي يوجد فيها الاقتياس والادخار أو توجد فيها الطعمية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لا يجوز فيها التفاضل. يقول إلا في الخضر والفواكه، فقد جوزوا التفاضل في باب الخضر والفواكه. لماذا؟ لأنه لا توجد فيها العلة الربوية اللي هي الاقتياس والادخار، فلذلك جوزوا فيها التفاضل. بمعنى جوزوا للإنسان مثلا أن يبيع قنطارا من التفاح بقنطار ونصف منه، بشرط أن يكون ذلك مناجزة. ولماذا جوزوا هذا التفاضل في هذه المادة؟ لكونها لا توجد فيها علة الربا عند المالكية، وهي الاقتياس والادخار. نعم. ثم قال القرح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، لما بين رحمه الله فيما سبق المواد التي لا يجوز فيها التفاضل، لا يجوز فيها التفاضل، والمواد التي يجوز فيها التفاضل مع شرط التناجز، أشار هنا بهذه الفقرات إلى بيان أجناس تلك المواد، إلى بيان تلك الأجناس، ليكون طالب العلم على بينة من كل جنس من الأجناس حتى لا تختلط على الأمور. وأشار بهذه الفقرة إلى أن القمح والشعير والسلت جنس واحد، هكذا قال رحمه الله، وهكذا قال بعض فقهاء المالكية، والبعض الآخر خالفه في هذا وقال هذه الثلاثة كل واحد منها جنس برأسه، القمح جنس برأسه، والشعير جنس برأسه، والسلت جنس برأسه، وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم والبر بالبر والشعير بالشعير، فبين أن كل واحد منهما جنس بنفسه. وكذلك وردت أحاديث أخرى تدل على ذلك، على أن الشعير جنس بنفسه وأن القمح جنس بنفسه، وكذلك السلت فهو جنس بنفسه، والسلت حب يشبه الشعير غير أنه لا قشرة له. وأما من قال بأن هذه الثلاثة جنس واحد فقد استدل بآثار عن الصحابة، وتلك الآثار لا تقاوم الأحاديث المرفوعة، لأن تلك الآثار موقوفة على الصحابة، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع على الموقوف. وتحمل تلك الآثار على أن أولئك الصحابة الذين لم يجعلوا الشعيرة جنس الوحدة والقمح جنس الوحدة، إنما احتاطوا وتورعوا، فأعمالهم وأفعالهم محمولة على الاحتياط والتورع، ويبقى الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الشعير مادة مستقلة بذاتها، والقمح مادة مستقلة بذاتها، وعليه فإذا أردت أن تبيع قمحا بشعير جاز لك التفاضل ولا لا؟ جاز لك التفاضل، ولكن امتنع عنك التأخير. لماذا جاز لك التفاضل؟ لاختلاف الأجناس، لاختلاف الأجناس. إذن فقوله والقمح والشعير والسلت جنس واحد ليس كذلك، بل هي أجناس مختلفة. قال والزبيب كله صنف والتمر كله صنف. نعم، الزبيب كله أسوده وأبيضه وأصفره رديئه وجيده كله جنس واحد، فلا يجوز التفاضل فيه. الزبيب أنواع، فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه الرديء وفيه الجيد، فإذا أردت أن تستبدل كيلو من زبيب أكثر منه من نفس الزبيب هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز تفاضل في الزبيب لأنه واحد. فأصله ما هو؟ أصله العنب. أصله العنب. طيب، وكذلك التمر جميع أنواعه يعتبر جنسا واحدا، التمر بجميع أنواعه، والتمر فيه أنواع كثيرة جدا تعد بالمئات، وكل تلك الأنواع تعتبر جنسا واحدا لا يجوز التفاضل فيما بينها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وأتاه بتمر جنيب، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن نأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل على أرض خيبر بعد أن مكنه الله منها رجلا، فجاءه ذات يوم بتمر جنيب، أي بتمر صاف ونقي لم يبقى مختلطا بربيئه، يعني عزل منه صافي، صار صافيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هذا على جيد وطيب؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكننا نأخذ الصاع منه بالصاعين، إذا أردنا صاع من هذا التمر دفعنا منه ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لأنها ربا، لا يجوز فيه التفاضل. ثم قال بيع الجمع بدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، لذلك لا يجوز التفاضل في التمر، بل يجب التماثل، بل يجب التماثل ويجب كذلك التنافس، هذا يشترط فيه الشرطان التماثل والتنافس. ثم قال والقطنية أصناف في البيوع. نعم، والقطنية أو القطنية أو القطنية يجوز في القاف ثلاثة وجوه. يقول والقطنية أصناف في باب البيوع، معنى كونها أصنافا أي أن كل واحد منها صنف مستقل بذاته، فالفول صنف مستقل بذاته، والعدس صنف مستقل بذاته، والحمص صنف مستقل بذاته، وهكذا اللوبيا صنف مستقل بذاته، والجلبانة صنف مستقل بذاته، نواع القطنيات كل واحد منها مستقل بذاته هنا في باب البيوع. أما في باب الزكاة فقد سبق لنا أنها جنس واحد يكمل بعضها بعضا، وهذه التفرقة في الحقيقة لم نجد لها دليلا، أي أن نجعلها في باب الزكاة صنفا واحدا وفي باب البيوع أصنافا لن نجد لها دليلا، إلا أدلة ليست قوية. أي قالوا مثلا في الزكاة إننا جعلناها صنفا واحدا رعاية ليش؟ لجانب الفقراء. قالوا وجعلناها هنا أصنافا احتياطا من ماذا؟ من الربا. جعلناها أصناف احتياطا من الربا، والحق أنه إذا أردنا أن نحتاط للربا فنجعلها صنفا واحدا، والظاهر أنها أصناف أي فول صنف مستقل بذاته. وعليه فإذا أردت أن تبيع فولا بحمص فيجوز لك التفاضل ولا لا؟ يجوز لك التفاضل، ولكن يجب عليك أن تناجز من ابتعت أو من بعت. وهكذا يجوز لك التفاضل بين العدس والحمص وبين الجلبانة مثلا واللوبيا وما أشبه ذلك. ثم قال والقطنية أصناف في البيوع. نعم. اختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد. اختلف فيها قول مالك، أي مرة نقل عنه أنها صنف واحد ومرة نقل عنه أنها أصناف، أما في باب الزكاة فلم يختلف فيها قول مالك، فليس له فيها إلا قول واحد وهو أنها صنف واحد. وعلى كل حال فهنا القول الراجح أنها أصناف متعددة. قال إذا عرفنا في هذه الفقرات أنواع أخرى من الصور الربوية التي ينبغي الاحتياط خشية الوقوع فيها، ينبغي الإنسان أن يحتاط خشية الوقوع فيها. والمهم من هذه الصور أن نعلم أنه عندما تتحد الأجناس يمتنع التفاضل كما يمتنع التأخير، وعندما تختلف الأجناس يجوز التفاضل ويمتنع التأخير، كما أنه يمتنع التأخير في باب الطعام وإن لم توجد فيه العلة التي علل بها الإمام مالك رحمه الله الربا. يمتنع التأخير في باب المطعومات، لكن هل يجوز التفاضل في المطعومات التي ليس فيها خفيات ولا ربا ولا دخان؟ نعم يجوز، أي كالفواكه مثلا وكالخضر يجوز فيها التفاضل لكن يمتنع فيها التأخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رسول الله عليه السلام وعليه وآله وصحبه وسلم تسليما. وبعد نتابع هذا الموضوع الذي ما زلنا مع المؤلف في الكلام عليه، وهو موضوع البيوع وما شاكلها. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على بعض البر الممنوعة في الشرع، ومن هذه البيوع الممنوعة في الشرع أنه لا يجوز التفاضل إذا كان الجنس واحد. نعم، لا يجوز التفاضل إذا كانت المادتان من جنس واحد، ولا يجوز فيها كذلك التأخير. نعم. وهناك صور ذكرها المؤلف من هذه الصور. نعم. مثل الفواكه، لا يجوز بيع الفواكه بالفواكه تفاضلا. نعم. بعض الفواكه إذا كانت من الجنس الواحد، لا، إذا كانت من الجنس الواحد لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز بيعها؟ نعم. اتحاد الجنس، إذا عندما يتحد الجنس يمتنع التفاضل دائما، وإذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل بشرط المناجدة. هي القاعدة، إذا عندنا قاعدة قاعدة ثانية قاعدة من هذه القاعدة. نحن نتحدث هذه القاعدة الأولى، إذا اتحدت الأجناس أي إذا اتحد الجنس الواحد لا يجوز تفاضله ولا يجوز تأخيره. قال للثانية إذا اختلفت الإجناس يجوز التفاضل ويمتنع التأخير. هاتان قاعدتان في جميع الأشياء التي يجري فيها البيع. ولكن ذكر المؤلف قلنا صورا على وجه التخصيص، منها قلنا بيع الطعام بالطعام لا يجوز فيه التأخير، بيع الطعام بالطعام لا يجوز فيه التأخير. ومع أن هذا النوع ليس داخلا في الربويات، لأن مالك رحمه الله يشترط في الربويات أن يكون أن يكون صالح للاقتياس وأن يكون صالحا للادخار، ولكن هناك بعض المواد لا يتوفر فيها هذا الشرط أو لا توجد فيها هذه العلة، ومع ذلك منع بيعها. وهذه قاعدة خاصة، إذن هذه قاعدة خاصة لا تدخل في القاعدة التي علل بها الإمام مالك رحمه الله منع التفاضل في الأشياء التي تصلح للاقتياس والادخار. الطعام له حالة استثنائية، إذن عندنا بيع الفواكه بالفواكه هذا لا يجوز فيها إيش؟ التأخير. بيع الطعام بالطعام لا يجوز فيها التأخير أيضا. فإذا كانت من جنس واحد، لكن إذا اختلفت الأجناس نعم. ومن الصور التي ذكرها المؤلف فيما سبق من الصور نعم تفضل. نعم يجوز التفاضل في الماء ولو كان من جنس واحد. لماذا جاز التفاضل في الماء؟ لشدة حاجة الناس إليه. فلما اشتدت حاجة الناس إلى الماء جاز بيعه بالتفاضل، وإن كان الماء نفسه أيضا يصعب تقديره، لكن في بعض الأحيان قد يقدر. على كل حال فإن الماء قد اتفر فيه التفاضل لشدة حاجة الناس إليه، لأن الشرع الحكيم كلما كان الناس في حاجة إلى الشيء فإنه يوسع عليهم فيه، عملا بالقواعد العامة والنصوص العامة التي وردت في ذلك، كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد الأصولية العامة في هذا الباب إذا ضاق الأمر اتسع، والآن نواصل الكلام على هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. نعم، ما زال المؤلف يتابع الكلام على بيان الأصناف التي سبق الكلام في أنه لا يجوز التفاضل فيها إذا كانت من صنف واحد. إذن ما زال يتابع الكلام على بيان هذه الأصناف حتى تتضح لدى طالب العلم فيتصور لديه الصنف الواحد الذي لا يجوز التفاضل فيه. من هذا النوع اللحوم مثلا، اللحوم التي هي أصناف، لحوم أصناف وبعضها يعتبر صنفا واحدا وبعضها يعتبر أصنافا متعددة. فمثلا لحوم التي ذكر المؤلف لحوم ذوات الأربع كلها صنف واحد. المقصود بلحوم ذوات الأربع هي الأنعام مثل البقر والغنم والإبل وكذلك الماعز، فلحوم هذه الحيوانات تعتبر صنفا واحدا. وكذلك الوحوش التي هي من ذوات الأربع، وذلك مثل الغزلان مثلا ومثل الحمر الوحشية، إذ هذه وكذلك البقر الوحشية، فهذه كلها من ذوات الأربع. إذن فالضابط في في هذا النوع من اللحوم هو كل حيوان أباح الله أكله من ذوات الأربع يعتبر صنفا واحدا. هذه القاعدة، القاعدة في لحم ذوات الأربع، أن كل لحم كان من ذوات الأربع فهو صنف واحد وعليه فلا يجوز التفاضل فيه، كما لا يجوز كذلك تأخيره، كما لا يجوز تأخيره. طيب، إذا اللحوم البقر والغنم والماعز والإبل والبقر الوحشي وكذلك الحمر الوحشية وكذلك، نعم، هذه كلها من صنف واحد، وهذا معنى قوله هنا ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنفا. صنف واحد. إذا كان صنفا واحدا فلا ينبغي التفاضل فيه، كما لا ينبغي كذلك كما لا ينبغي تأخيره، فلا بد فيه من الشرطين السابقين، لا بد فيه من الشرطين السابقين قياسا على ما ذكر في الحديث. ثم قال ولحوم الطير كله صنف، وأما لحوم الطير فهي صنف واحد. هذه الطيور التي أباح الله تعالى أكل لحمها فهي من صنف، فهي صنف واحد، هي صنف واحد وعليه فلا يجوز التفاضل فيها كما لا يجوز تأخيرها. فبيعها يشترط فيه شرطان، أولا التساوي، وثانيا عدم التأخير. ولحوم الطير متعددة ومتنوعة، منها الحمام ومنها كذلك الدجاج وما أشبه ذلك مما هو داخل في هذا الصنف. قال ولحوم دواب الماء كلها صنف، وكذلك لحوم دواب الماء كلها صنف، لحوم دواب الماء. والمقصود بدواب الماء ما يتربى داخل الماء من حيتان كيفما كانت أنواعها وألوانها وأشكالها، وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى. إذن لحوم الماء أي دواب الماء كلها صنف واحد، لا يجوز التفاضل بينها، وكذلك لا يجوز التأخير فيها. لكن لو بيعت باللحوم الطير مثلا، هل يجوز التفاضل؟ لا، يجوز التفاضل. ولو بيعت بلحوم ذوات الأربع يجوز التفاضل؟ لا، يجوز التفاضل، لأنها بيعت بغير جنسها. ثم قال وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، كذلك ما تولد من لحم الجنس واحد فهو تابع له، أي الشحوم المتولدة من لحوم ذوات الأربع يعتبر من جنس لحوم ذوات الأربع، والشحوم المتولدة من لحوم الطير تعتبر أيضا تابعة له. واللحوم المتولدة مثلا من دواب الماء تعتبر تابعة له، بمعنى لا يجوز التفاضل بين شحم ذوات الأربع ولحمها. لماذا؟ لأنه يعتبر جزءا منها. ثم قال وأجبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف، كذلك ألبان الصنف وجبنه وسمنه يعتبر تابعا له. ظاهر كلام المؤلف أنه صنف واحد وليس كذلك، بل هو تابع لأصله. مثلا جبن لبن البقر يعتبر نوعا وجزءا من لبن البقر، وكذلك سمن لبن البقر يعتبر كذلك جزءا من لبن البقر، وهكذا أيضا بالنسبة للغنم، وهكذا بالنسبة للإبل. المقصود هنا أن الجبن والسمن والزبد كله يعتبر داخلا في صنف أصله، بمعنى لا يجوز التفاضل بينهم. ولكن لو أردت أن تبيع سمن بقر بسمن غنم هل يعتبر ذلك صنفا واحدا؟ ظاهر كلام مؤلف أنه يعتبر صنفا واحدا، ولكن الصحيح أنه لا يعتبر صنفا واحدا، بل هذا على حدته وهذا على حدته، وعليه فيجوز التفاضل بينه ولا لا؟ يجوز التفاضل بينه لأنه ليس صنفا واحدا. إذن جبن الصنف الواحد، والسمن الصنف الواحد، وزبد الصنف الواحد، ولبن الصنف الواحد، كله يعتبر جنسا واحدا. فهمنا الكلام؟ يعني مثلا زبد البقر وسمن البقر وجبن البقر ولبن البقر كله صنف واحد، يعتبر صنفا واحدا، وعليه فلا يجوز. ايوه، لانه من جنس واحد. وهكذا ايضا لبن الغنم وسمنه وجبنه وزبده يعتبر صنفا واحدا، لا يجوز التفاضل فيما بينهم. وهكذا لبن الإبل وزبده وسمنه وجبنه يعتبر كذلك صنفا واحدا. ثم قال: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. نعم، إذا فهمنا من الفقرات السابقة تحديد الصنف وبيان الأصناف التي لا يجوز فيها التفاضل، كما لا يجوز فيها البيع بالتأخير. طيب، والآن أشار المؤلف بهذه الفقرات إلى أنواع من البيوع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، وذلك لما فيها من المفاسد، لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا إذا اشتمل على مفسدة. فكل ما نهى الله تعالى عنه من البيوع ومن ألوان الربا فهو مشتمل على مفسدة لو تعقلها الناس وتدبرها، لو تعقلها الناس وتدبروها لوجدوها واضحة. وهنا يشير المؤلف بهذه الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الطعام إذا اشتراه كيلا أو وزنا إلا إذا قبضه واستوفاه من صاحبه بالكيل أو بالوزن، لأن الناس يبيعون الطعام على نوعين، إما أن يبيعوه موزونا أو مكيلا، وإما أن يبيعوه جزافا أي بلا كيل ولا وزن. قد يبيع لك الكومة من الطعام، كومة كبيرة من الطعام، مسألة الثالثة. نعم، دواب الماء، دواب الماء كلها تعتبر صنفا واحدا لا يجوز التفاضل فيها. الرابعة من المسائل أن الشحوم تابعة للحوم في هذه المسائل، أي شحم كل لحم تابع له. فمثلا شحوم ذوات الأربع لا يجوز التفاضل بينها، كما لا يجوز أيضا التفاضل بينها وبين لحومها، وكذلك شحوم الطيور لا يجوز التفاضل بينها، ولا يجوز التفاضل بينها وبين لحوم أصلها، بين اللحوم التي نتجت منه. طيب، والمسألة الخامسة من هذه المسائل، الزبن الجنسي الواحد، الزبن الجنسي الواحد وسمنه وجبنه متصور داخل صنف الجنس. تماما، إذا الألبان كيف ما كان نوعه، كانت مخيضة أو غير مخيضة، وما تفرع من الألبان كالسمن والجبن والزبد إذ هذه كلها تعتبر صنفا واحدا. إذن الألبان وماذا آخر؟ وكذلك الأسمان وكذلك نعم، لأن في الحقيقة أربعة: اللبن غير المخيط، واللبن المخيط، والزبد والسمن، وكذلك الجبن. وإن شئت قلت الأقط، هذه ستة أنواع كلها تعتبر صنفا واحدا بالنسبة لصنفها، بالنسبة لصنفها. مسألة سادسة. نعم. أن مالك إلى قسم ولا الشراء إلى قسمين. الشراء؟ لا. كيف الشراء؟ يعني يقسمون ايش؟ يعني الذي اشترى شيئا يكاد ان يذل فيدل له ان يبيعه حتى في يوم صاحبه. اذا هذه مسألته، مسألته هي انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما اشتراه من طعام كيلا او وزنا الا بعد ان يستوفيه من صاحبه كيلا او وزنا. اذا اي طعام لا يجوز أن يبيعه الإنسان إلا بعد أن يستوفيه من صاحبه. نعم. إذن كل طعام اشتراه صاحبه كيلا أو وزنا فلا يبيعه إلا بعد أن يكيله أو بعد أن يزنه من صاحبه. قلنا بأن المالكية خصصوا هذا الأمر بإيش؟ طعام دون الجزاف. والجزاف هذا النوع من البيع قلنا بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معمولا به، وأما عموم الحديث فيدل على أن هذا أمر عام في جميع المبيعات. لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، بدليل حديث حكيم بن حزام الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبيع وكيف يشتري، ووضع له قاعدة عامة وهي أنه لا يبيع ما ليس عنده. هذه قاعدة عامة، لا يبيع ما ليس عنده، أي لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده سواء كان طعاما أو غيره طعام. مسألة سابعة. نعم. الماء يجوز فيه تفاضل قبل البيع. نعم، يجوز في الماء التفاضل، يجوز في الماء التفاضل، إما لحاجة الناس إليه أو لكونه ليس ربويا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، لأنه لا يحصل فيه ضابط الربوي، لأن ضابط الربوي عنده هو الزياد والادخار، وهذا نعم. طيب، ومن المسائل التي سبقت أيضا من المسائل تمام، كذلك الزرايع لا تدخل معنا في قاعدة ماذا؟ في قاعدة منع التفاضل، لأنها إيش؟ لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الربا، لا تنقطع عليها، لا تنطبق عليها قاعدة الربا عند الإمام مالك، وهو الاقتيات والادخار. هي وإن كانت تقتات لأنها وإن كانت تقتات لكنها ليس اقتياتا أساسيا، إنما هي من باب إيش؟ من باب ما يستعمله الإنسان على سبيل إيش؟ على سبيل الفضلة وليس على سبيل الأساس، لأن المراد بالاقتيات هنا أن يكون مادة أساسية في القوت والأكل، هذا هو المراد بالاقتيات، وليس المراد أنه لا يقتات أصلا، بل يقتات يعني يؤكل، ولكن ليس مادة أساسية في الأكل، وليس مادة أساسية في طعام الناس. طيب، ومن المسائل التي سبقت أن بيع الطعام القابض يجوز بيعه قبل قبضه، يعني من اقترض وليس بيعنا، من اقترض طعاما من غيره يجوز له أن يبيعه ولو لم يستوفيه، ولو لم يستوفيه. شنو هي؟ يجوز للإنسان أن يبيع طعاما أخذه على سبيل القرض أو الاقتراض ولو لم يستوفيه، وإن كان إذا استوفاه فهو أولى. من المسائل التي سبقت كل بيع يشتمل على هذا الجنس من نعم قبل هذا نعم من يشتري شيئا يجوز له أن يدخل معه شريكا قبل أن يصير أيوة أن الشركة والإطالة والتولية فيجوز استعمالها في الشيء ولو لم يستوفيه الإنسان من صاحبه. من هذه الأمور الثلاثة مستثنات من ماذا؟ مستثنات من بيع الطعام قبل استيفائه إذا كان قد أخذ على طريق الكيل أو الوزن. فيجوز للإنسان مثلا أن يدخل معه شريكا في ذلك الطعام، ويجوز كذلك أن يقيل صاحبه أو يقيله صاحبه، كما يجوزه أن يولي غيره مثلا بيع ذلك الطعام. ثم سبقت لنا قاعدة عامة في باب البيع، كل عقد بيع أو إجارة أو إجراء مشتمل على غرم فهو محرم شرعا، هذه قاعدة عامة في باب البيوع وفي باب الإجارة وفي باب الكراء. كل عقد غرر سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد كراء فهو محرم شرعا، هذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية، وقد دلت عليها نصوص من الشرع. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، ويدخل في بيع الغرر عقود البيع وعقود الإجارة وعقود الكراء، لأن عقد البيع هو تمليك، وأما عقد الإجارة فهو عقد على منفعة حيوان عاقل، عقد على منفعة حيوان عاقل، وأما عقد الكراء فهو عقد على منفعة شيء غير عاقل أو شيء غير حيوان أو حيوان غير عاقل، لأن الكراء قد يكون لعقار من العقارات، وقد يكون لسيارة من سيارة من السيارات، وقد يكون لدابة من الدواب. الدابة تعتبر حيوان غير عاقل، وغيرها من الأشياء التي ذكرنا تعتبر غير حيوان. والمقصود أن جميع العقود المشتملة على غرر هي محرمة في الشرع، لا يجوز الإقدام عليها أولا، وإذا وقعت فهي مفسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. كذلك من المسائل نعم كذلك لا يجوز بيع مجهول ولا إلى أجل مجهول. نعم لا يجوز بيع مجهول بمجهول أو مجهول بمعلوم أو بيع معلوم بمعلوم إلى أجل مجهول، هذه الصور كلها ممنوعة في الشرع. بيع مجهول بمجهول، سلعة مجهولة بثمن مجهول، أو بيع مجهول بمعلوم، يعني بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو العكس، يعني شراء سلعة معلومة بثمن مجهول، أو كان كل من السلعة والثمن معلوم لكنه إلى أجل مجهول، كل هذه الأنواع لا يجوز بيعها، أي لا يجوز الإقدام عليها أولا، وإذا أقدم الإنسان عليها فهي مفسوخة. قد سبقت لنا أمثلة لذلك، مثلا بيع مجهول بمجهول، مثال بيع مجهول بمجهول كبيع العبد الآبق بثمن غير محدد. نعم كبيع عبد آبق بجمل شارب، العبد آبق والجمل شارب، الثمن إذن مجهول غير مقدور على تسليمه، والعبد الآبق أيضا مجهول لأنه سلعة غير مقدور على تسليمها، غير مقدور على تسليمه. مثال بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول يعني كبيع العبد الآبق أو الجمل الشريف بثمن معين، بثمن معين تماما، هذا بيع مجهول بمعلوم. مثال بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول. نعم الحاضر بثمن غير معلوم. كبيع ايه؟ ان يقول له بعتك بعتكه بما عليه في السوق. نعم؟ بما يستعمله في السوق. كيف؟ لا ممكن ان نقول له بعتك العبد بالحدث. نعم؟ يعني ان يبيع ان يبيعه مثلا عبدا حاضرا لكنه بجمل شارب بجمل شارب هذا ايضا بيع معلوم ولكن باش بمجهول. اما بيع المعلوم بالمعلوم الى اجل غير معلوم فهو ممنوع ومثاله واضح. مثاله ايش؟ مثلا تبيع تاخذ عنده في معدل تقول او سلعه كيف ما كان هو تقول له تعطيني الثمن عند مجيئه. نعم يعني قل مثلا الى ان ياتي المسافرون مثلا وهؤلاء المسافرون ليس لهم وقت معين. لو كان لزيد وقت معين يجوز من لا يجوز؟ اذا كان يجوز اذا كان لزيد وقت معين ياتي فيه كان يسافر مثلا 3 أشهر من عادته أن يسافر 3 أشهر ثم يعود يقول بعتك هذا الشيء بثمن أسلمه إليك عند قدوم زيد من سفره وزمن قدوم زيد معلوم فهذا جائز ولا لا؟ جائز تماما. ثم واصل المؤلف رحمه الله الكلام في باب البيوع ذاكرا لنا نوعا من البيوع قد نهى عنه الشارع قال ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخبيعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء لجيد. نعم نشير بهذه الفقرات إلى نوع من البيوع حرمها الإسلام ومن هذا النوع من البيوع بيع الغش أو بيع التدليس. بيع التدليس وبيع الغش. أما التدليس فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم فإذا باعه شيئا يعلم أن فيه بيعا فلا يحل له أن يكتمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتذكير العلاقة المتينة التي بين كل مسلم وأخيه ثم بعد ذلك أتى بالتحذير وبالنهي. قال لا ينبغي للمسلم إذا باع أخاه شيئا وهو يعلم أن فيه عيبا أن يكتمه يحرم عليه ذلك إذا كان عالما قلنا بهذا العيب. وأنواع العيوب أو ضابط العيوب هو ما يعرف عند الناس بأنه عيب وما يعرف عند الناس بحيث إذا قيل للناس أهذا عيب قالوا هذا عيب. أما العيوب الطفيفة الخفيفة التي يتجاوز الناس عنها فهذه لا تدخل معنا في التدليس. إذن التدليس إنما يكون في العيب المعروف عند الناس إذا كتمه الإنسان فيعتبر كاتمه مدلسا ولا يجوز له أن يفعل ذلك. والتدليس هو من الدلس أي مأخوذ من الدلس والدلس هو اختلاط الضياء بالظلمة وهذا الشيء المبيع اختلط فيه اختلطت فيه السلامة بالعيوب فصار صاحبه مدلسا. وهناك التدليس عند المحدثين. ما هو التدليس عند المحدثين؟ التدليس عند المحدثين نعم التدليس هو المعاد هو أن يسقط الشيخ ما روى عنه نوعان يكون في السند أو يكون في الشيوخ تماما. لذلك يحرم التدليس هنا ولا يجوز ومن فعله فقد فعل شيئا محرما والبيع الذي وقع على صفة التدليس يكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكذلك مما لا يجوز في البيوع الغش، والمراد بالغش هنا هو اختلاط الشيء، خلق الشيء بما ليس منه، خلق الشيء بما ليس منه، كخلط العسل بالماء أو بالعسل المصنوع من السكر، وكخلط السمن مثلا بالشحم، كان يخلط الإنسان السمن بالشحم أو يخلطه بمادة تشبهه كالبطاطيس مثلا. وكذلك من الغش خلط اللبن بالماء، خلط اللبن بالماء. ومن الغش خلط سلعة جيدة بسلعة رديئة، خلط سلعة جيدة بسلعة رديئة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغش وحذر منه تحذيرا شديدا. لقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فأدخل يده فيها فأصاب بللا، أصاب بللا، فقال لصاحب الصبرة: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، أصابته السماء، يعني أصابته ببللها، يعني كان الطعام يعني بائتا في السمراء فأصابته السمراء ببللها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جعلت أسفله أعلاه حتى ينظر إليه الناس؟ أي كان من حقك أن تقلب فتجعل الطعام المبلول فوق، الطعام المبلول فوق حتى يراه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. وهذا تحذير شديد، ليس منا، أي ليس من أخلاق الإسلام أن يغش الإنسان، أي ليس هذه طريقة رسول الله ولا طريقة أصحابه. ثم قال: ولا الخلابة، ولا يجوز في البيع الخلابة، والخلابة هي الخديعة والخيانة. وقد ثبت أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان به خلل في عقله، يعني كان ضعيف العقل، وجاء أهله يشكونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: إذا بعت فقل لا خلابة، أي إذا بعت شيئا فقل لا خلابة، أي ذكر من يشتري منك بهذه القاعدة، أو ذكره بهذا الوعيد: لا خلابة، لا خيانة. وفي رواية أنهم جاءوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، أي يمنعه من ماذا؟ أي يمنعه من التصرف في ماله. فقال: يا رسول الله، لا أستطيع، أي لا أستطيع أن أمنع من البيع، أنا لا أستطيع. فقال له: إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خيانة ولا خديعة. فقوله لا خلابة أي لا غش، فهو نفي، فلا نافية للجنس. والخلابة أو الخيانة أو الخديعة هي اسمها منفي بها، وهذا النفي ينصب على جميع أفراده، لا خلابة. ثم قال: ولا الخديعة، ولا الخديعة، ولا يجوز في البيوع الخديعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الخديعة بالنار، فهمنا أن الخديعة محرمة في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يخدع الناس. والخديعة تكون بأمور، ويعرفها التجار الذين يستعملونها أكثر من غيرهم، فلهم أساليب في ذلك عجيبة وغريبة. فمن ذلك مثلا أن يزركش السلعة زركشة عجيبة تبهر اللب، ومن ذلك أن يستعملوا لغة خاصة فيها من النفاق وبهرجة القول ما يؤثر على الناس. وكذلك قال الفقهاء من الخديعة أن يقدم التاجر طعاما للبائع، أن يقدم طعاما للبائع، يقدم له طعاما من أجل أن يخدعه، من أجل أن يشتري منه ولا يذهب لغيره. وهذه الأخلاق أخلاق رذيلة لا ينبغي للمسلم أن يستعملها. إذن كل هذا مما يدخل في الخديعة. قال: ولا كتمان العيوب. ولا يجوز كتمان العيوب إذا علم البائع عيبا في سلعته وكان هذا العيب مما يشين السلعة، يجب عليه أن يصرح به، يجب أن يصرح بذلك العيب ولا يجوز له كتمانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. وعيوب السلعة تعرف عند أهلها، ومن ذلك أن يكون في السلعة بعض ثقب مثلا أو بعض الخرق ولا يعلمه البائع لأنه خفي، لأنه خفي، وقد تكون هذه السلعة مثلا ظاهرها يدل على أنه من النوع الجيد الممتاز، ولكنها ليست كذلك. فهناك مثلا السلع اليوم التي يكتب عليها بأنها أصيلة، يعني من النوع الجيد الممتاز، ولكنها ليست كذلك، يعني ليست أصيلة، لأن النوع الأصيل يكون له ثمن، والنوع غير الأصيل وإنما أصالته مستعارة هذا له ثمن أقل من ذلك الثمن، وقد يكون أقل من ذلك ثمن بأضعاف مضاعفة. يعني الأصيل اللي يسميه دورجينيا، هذا قد يقول لك التاجر هذا من نوع كذا، هو ليس كذلك، فلا يجوز. هذا مما يدخل في ماذا؟ في ماذا؟ في الخديعة. قال: ولا خلط دنيء بجيد. ولا خلط دنيء بجيد، هذا تفسير للغش الذي سبق ذكره. قال: ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع. هذا تفسير ليش؟ للخديعة وللتدليس. لا يجوز له أن يكتم عيبا في السلعة ما لو ذكره لا ترك البائع السلعة أو لكانت أرخص مما ذكر من ثمنها، بحيث إذا ذكر ذلك العيب تصير السلعة فهو يكتمه لأجل ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن من بين هذه الأمور مثلا لو كان الثياب ثياب ميت، فينبغي أن يقول هذا الثياب هو ثياب ميت، ويمكن أن نمثل اليوم مثلا بثياب الخردة مثلا، لا يجوز أن يبيع ثياب الخردة على أنه ثياب جديد، لا يجوز هذا، لأنه قد يلتبس على المشتري لا يعرف أن يميز بين الثياب القديمة والثياب الجديدة، وقد يكون ثياب الخردة الجديد مثلا أجود، ومع ذلك ينبغي أن يصرح به، قد يكون أجود من الجديد، لكن ينبغي أن يقول هذا ليس ثيابا جديدا وإنما هو ثياب قديم، وهكذا. قال: أو كان ذكره أبخس له في الثمن. أبخس، لو ذكره لكان أبخس، يعني لكان ناقص الثمن، كالذي ذكرنا لو قال له مثلا هذا الثياب ليس جديدا وإنما هو ثياب خردة، فيقول هذا ماذا؟ أنقص في الثمن للثياب ما لو كان جدا. ثم قال: ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له. من ابتاع عبدا، والعبيد ليسوا موجودين اليوم، إنما كان الكلام فيهم حين كانوا موجودين في القديم. من اشترى عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه عنده، بمعنى له أن يملكه إن شاء، وله أن يرده لصاحبه. بسبب ماذا؟ بسبب العيب الذي وجد فيه. إذا من اشترى عبدا فوجد به عيبا لأن بائعه كتمه عنه ولم يصرح به، فله أن يمسكه وله أن يرده. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم. فمن فعل ذلك، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع ذلك بمعنى اشترى شيئا من هذه الإبل المصرات، فهو بعد ذلك بخير النظرين، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها أردها وصاعا من تمر. أو لا تصر الإبل والغنم، أي لا تحبسوا لبنها في ضرعها حتى تبدو للناس أنها ذات لبن غزير. هذا يفعله الذين يتاجرون في الغنم والبقر اليوم، يعني يحبسون اللبن في الضرع حتى يمتلئ الضرع وينتفخ، فإذا رآه الناس قالوا: هذه بقرة حلوب، وهذه مثلا نأجة حلوب، فيشترونها بسبب ما رأوا عليها من غزارة في اللبن. فإذا حلبوها تقلص الضرع وانتمش وعاد إلى حقيقة أمره. يقول: من اشترى إبلا على هذا النوع، أو غنما على هذا النوع، أو بقرا على هذا النوع، أو ماعزا على هذا النوع، فهو بالخيار بعد ذلك، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يجوز التفاضل في الماء وإن كان جنسا واحدا، ماء جنس واحد. قال: ويجوز فيه التفاضل. لماذا جاز التفاضل في الماء؟ لرفع الحرج على الناس، لأن قضية الماء قضية يحتاج إليها الناس كثيرا، ولذلك رخص في التفاضل فيها وإن كانت جنسا واحدا. قلنا لإيش؟ لرفع الحرج على الناس. يجوز لك أن تبيع واحدا من لتر الماء باثنين مثلا، يجوز هذا. قد يكون عندك ماء سخين وتريد ماء باردا، فتدفع نصف إطر لتأخذ ربعا مثلا، هذا جائز، ولكن يشترط فيه التنازل، لا بد من التنازل، تعطيه ويعطيه في الحين. إذا الماء استثني من القاعدة. قال: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. إلا في الخضر والفواكه، يعني لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد. الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل، فالقمح لا يجوز فيه التفاضل، والشعير لا يجوز فيه التفاضل، والتمر لا يجوز فيه التفاضل، والذرة لا يجوز فيه التفاضل، والأرز وغير ذلك من المواد التي يوجد فيها الاختيات والادخار أو توجد فيها الطعمية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لا يجوز فيها التفاضل. يقول: إلا في الخضر والفواكه. فقد جوزوا التفاضل في باب الخضر والفواكه. لماذا؟ لأنه لا توجد فيها العلة الربوية اللي هي الاختيات والادخار، فلذلك جوزوا فيها التفاضل. بمعنى جوزوا للإنسان مثلا أن يبيع قنطار من التفاح بقنطار ونصف منه، بشرط أن يكون ذلك مناجزة. ولماذا جوزوا هذا التفاضل في هذه المادة؟ لكونها لا توجد فيها علة الربا عند المالكية، وهي الاختيات والادخار. نعم.

والآن أشار المؤلف بهذه الفقرات إلى أنواع من البيوع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، وذلك لما فيها من المفاسد، لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا إذا اشتمل على مفسدة، فكل ما نهى الله تعالى عنه من البيوع ومن ألوان الربا فهو مشتمل على مفسدة لو تعقلها الناس وتدبرها لوجدوها واضحة. وهنا يشير المؤلف بهذه الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الطعام إذا اشتراه كيلا أو وزنا إلا إذا قبضه واستوفاه من صاحبه بالكيل أو بالوزن، لأن الناس يبيعون الطعام على نوعين، إما أن يبيعوه موزونا أو مكيلا، وإما أن يبيعوه جزافا أي بلا كيل ولا وزن. قد يبيع لك الكومة من الطعام، كومة كبيرة من الطعام يبيعها لك قنطارين، وقد يبيع لك مثلا 10 أنبات أو 20 مدا أو 100 مد، فهذا النوع يسمى بماذا؟ بالبيع بالكيل. إذن إما أن يبيع الطعام موزونا أو بكيلا، وقد يبيعه بلا وزن وبلا كيل، فما بيع بلا كيل ولا وزن يسمى بيعه جزافا أو جزافا أو جزافا، يصح في الجيم 3 أوجه. إذن ما بيع بلا كيل ولا وزن يسمى بيعه جزافا، وما بيع بكيل أو وزن يسمى بيعه مكيلا أو موزونا. المالكية عندهم قاعدة، الطعام إذا بيع بالكيل أو الوزن فلا يجوز للإنسان أن يبيعه من غيره إلا بعد أن يكيله من صاحبه أو يزنه من صاحبه. عندما تشتري طعاما من غيرك مكيلا أو موزونا لا يجوز لك أن تبيعه إلا بعد أن تكيله من صاحبه أو تزنه من صاحبه. لكن لو اشتريته جزافا فإنه يجوز عندهم أن تبيعه بلا كيل ولا وزن، بلا كيل ولا وزن. وقد جاء الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه الإنسان، جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه من صاحبه. وبعض العلماء منع بيع الطعام جزافا، اشترط في بيع الطعام أن يكون إما موزونا وإما مكيلا، ولكن الصحيح هو جواز بيع الطعام جزافا كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشتري الطعام جزافا. لكن هل يشترط في بيع الطعام جزافا أن يتسلمه الإنسان؟ قلنا الإمام مالك لم يشترط ذلك، ولكن ظاهر الحديث يدل على اشتراط ذلك. الحديث الذي يدل على اشتراط ذلك هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع شيئا حتى تستوفيه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عام في الطعام وفي غيره، سواء كان الطعام جزافا او غير جزاف. وفي حديث عبد الله بن عباس انه قال، اي عبد الله بن عباس بعد نهاية الحديث، لا احسب كل شيء الا مثله، لا احسب كل شيء الا مثل الطعام. وعلى كل حال هم عندهم تفصيل في المسألة، ان اشتريت طعاما مكيلا او موزونا لا يجوز لك ان تبيعه الا بعد استيفائه وزنا او كيلا، اما ان اشتريته جزافا فيجوز لك ان تبيعه قبل استيفائه. وهذا معنى قوله هنا ومن ابتاع طعاما فلا يجوز، معنى ابتاع اي اشترى، لان الابتياع في الغالب يطلق على الاشتراء، ويجوز اطلاقه على البيع، يقال ابتعت الشيء اشتريته او بعته، لكن الغالب ان الابتياع يطلق على الشراء. يقول ومن ابتاع طعاما بمعنى اشتراه، قال فلا يجوز بيعه قبل ان يستوفيه اذا كان شراؤه ذلك على وزن او كيل او عدد بخلاف الجزاف. نعم، فلا يجوز له ان يبيعه حتى يستوفيه اذا كان شراؤه على حسب الوزن او على حسب الكيل او على حسب العدد. اما اذا كان جزافا اي بيع من غير كيل ولا وزن ولا عدد فيجوز له ان يبيعه ولو لم يستوفيه. قال وكذلك كل طعام او ادام او شراب الا الماء وحده. نعم، وكذلك كل طعام اي كل طعام يدخل في هذه القاعدة، بمعنى اذا ابتاعه الانسان كيلا او وزنا او عددا وجب عليه الا يبيعه حتى يستوفيه، اما ان كان جزافا فلا بأس بالنسبة لما قرروه لا بأس عليه ان يبيعه ولو لم يستوفيه. ولكن الاحاديث وردت بالعموم في كل شيء، وردت بالعموم، لان الانسان لا ينبغي له ان يبيع شيئا حتى يستوفيه، حتى يستوفيه من صاحبه. لماذا؟ لان الانسان اذا باع الشيء قبل ان يستوفيه وقال ان يملكه فربما تعذر عليه الحصول عليه، وعندئذ سيؤدي ذلك الى التخاصم والتشاجر، انت بعت شيئا لا تملكه، فلما اردت ان تسلمه لصاحبه لم يكن بمقدورك ان تسلمه، فسيترتب على ذلك ماذا؟ التخاصم والتشاجر والتنازع. ولذلك فان الاسلام منع من هذا النوع من البيوع سدا للذريعة، حتى لا يترتب على ذلك التشاجر والتخاصم. ونحن نشاهد هذا النوع من المفاسد الذي ينتج عن البيوع، اي عن الاشياء التي يبيعها الناس قبل ان يملكوها، فكم من مخاصمات ومشاجرات ومنازعات، بل كم من مفاسد عظيمة تترتب على هذا النوع من البيوع، والسبب في ذلك مخالفة شرع الله عز وجل. ولذلك اوجب الشرع على الانسان الا يبيع الشيء الا بعد ان يقبضه ويملكه. وسبق ان من شروط البيع ان يكون الشيء المبيع مقدورا على تسليمه، فقال الا، يقول الا ماء وحده، الا الماء وحده، فهذا يجوز فيه هذا النوع من البيوع. لماذا؟ قلنا لان الماء حالته حالة استثنائية لشدة حاجة الناس اليه، الشرع اغتفر الشرع يغتفر فيه اي في الماء ما لم يغتفر في غيره. قال وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه او التفاضل في الجنس الواحد منه. اشير بهذا الى ان هذا النوع من المواد مثل الزراريع التي تعصر للزيت ولكن الناس قد يأكلونها رطبة مثلا مثل النوع الذي يسمى بنوار الشمس مثلا وما أشبهه، فهذا النوع يقول يجوز فيه البيع ولو لم يقبضه الإنسان ولو لم يقبضه. هذا النوع عند مالك رحمه الله يغتفر فيه البيع ولو لم يستوفيه عن طريق الوزن وعن طريق الكيل مثلا، لو اشتراه كيلا او اشتراه وزنا جاز بيعه ولو لم يستوفيه عن طريق الكيل وعن طريق الوزن، لكن قلنا بانه مشمول بالقاعدة السابقة وبالنهي السابق الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه. شيئا وشامل لكل شيء، إذا اشتريت شيئا أي شيء كيفما كان نوعه، فلا ينبغي الإنسان أن يبيعه إلا بعد أن يستوفيه أي بعد أن يملكه ويقبضه حتى لا يؤدي ذلك إلى التخاصم والتشاجر. ثم قال ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. لا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، يعني لو أن الإنسان اقترض طعاما من شخص ما فيجوز له أن يبيع ذلك الطعام ولو لم يستوفيه، هذا لم يشتريه وإنما اقترضه. إذن فرقوا هنا بين أن يقترض الإنسان الشيء وبين أن يشتريه، فإذا اشتراه بالوزن أو الكيل أو بالعدد فلا بد من أن يستوفيه على الطريقة التي اشتراها به، لكن لو اقترضه من الغير فإنهم جوزوا له أن يبيعه ولو لم يستوفيه، لأنه عندما اقترضه كأنه قد تسلمه، لأن صاحبه الذي أقرضه إياه قد خرجت يده منه وقد يئس منه تماما، لكن البائع الذي باعه إياه قد يرى شيئا مثلا من الربح فيعظم بين عينيه ثم يحاول أن يتراجع عن البيع ويقول له أي حجة عندك على أنني بعت لك شيء، أنت ما أخذته وزنا ولا أخذته كيلا ولا أخذته عددا. يعني لو أنه اشترى مثلا قدر من الطعام عند صاحبه، اشترى 20 كيلو ولا قنطار ولا قنطارين، ثم هو ذهب فباعه إلى إنسان آخر، فلما جاء إلى البائع الأول قال اعطني ما اشتريت منك 20 أو 30 أو 40، وعالم البائع الأول بأنه باع ذلك بربح كثير، ربما تراجع يقول أنا ما بعته لك، وهنا يؤدي ذلك إلى التنازع بخلاف القرض، فإنه لما أقرضه أيس منه، لما أقرضه إياه فإنه سلمه وذهب إلى حال سبيله. ولذلك فرقوا بين القرض وبين الشراء، فعندما تشتري الطعام وزنا أو كيلا أو عددا لا تبيعه حتى تستوفيه، وعندما تقترض الطعام فلا بأس أن تبيعه ولو لم تستوفيه، لكن الأحوط أن يستوفي الإنسان الشيء ثم يبيعه. لا ينبغي الإنسان أن يبيع الشيء قبل استيفاء، سواء ملكه عن طريق الشراء أو عن طريق القرض. قال: ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. نعم، لا بأس بالشركة وكذلك بالتولية وكذلك بالإقالة في الطعام قبل قبضه، يعني هذه قبل قبضه المكيل قبل، نعم المكيل الطعام المكيل قبل قبضه. هذه العقود الثلاثة استثناها الفقهاء من القاعدة السابقة. شيء القاعدة السابقة؟ عدم جواز بيع الطعام المكيل قبل استيفائه. لكن لو أراد أن يشرك معه الغير في ذلك الطعام جاز. لو اشترى قدرا من الطعام للكيل أو الوزن ثم أراد أن يدخل معه شريكا قبل أن يستوفيه، يجوز له أم لا؟ يجوز له، لأن هذا لا يؤدي إلى التخاصم الذي يعني سبق ذكره. هو يريد أن يدخل معه شريكا في هذا الذي اشتراه بالكيل أو الوزن، لا بأس أن يدخل معه شريكا في هذا القدر الذي اشترى من الغير. وكذلك لا بأس أن لا بأس بالتولية فيه، ولا بأس كذلك بالإقالة فيه، لأن هذه العقود كما ذكرنا لا تؤدي إلى التخاصم والتنازع الذي يؤدي إليه البيع، فمن ثم اغتفر هذا النوع من العقود، اغتفر هذا النوع من العقود. وسيأتي ذكر أحكام الشركة والإقالة والتولية في موضعهما في موضعها إن شاء الله تعالى بتفاصيلها وبشروطها التي لا بد منها. ثم قال: وكل عقد بيع أو إجارة أو قراء بخطر أو غرر في ثمن أو مسمون أو أجر فلا يجوز. هذه قاعدة عامة في الشرع، أن كل عقد اشتمل على غرر إما في الثمن وإما في المثمون وإما فيهما معا فإنه لا يجوز استعماله، أي لا يجوز للإنسان أن يقدم على